السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد بدل 5 دقائق تعطوني إكرام منكم ضيافتي مع الخمس خمسا أخرى إن سمحتم، وفيها أيضا مسابقة علمية سأطرح عليكم منها سؤال 3 بجوائزها. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 24 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء. القصص في كل أمة أسلوب شيق لجذب السامعين، والقصة لها مذاق ولها رونق ويرغبها كل طبقات المجتمع. وفي القرآن الكريم قصص، وقسم علماء القرآن علماء علوم القرآن أنواع القصص في القرآن الكريم إلى أقسام 3: قصص الأنبياء مع أقوامهم عليهم الصلاة والسلام، هذا النوع الأول، والنوع الثاني قصص الرسول عليه السلام مع قومه، والقسم الثالث قصص الناس ليسوا بأنبياء كأصحاب الكهف وغيرهم. فالقصص أسلوب شيق، لكن من اتخذ القصص من باب يعني قصة فيها نوع من الدعابة، نوع من أخبار الناس، لا مانع. أما إذا تضمنت أحكاما شرعية وتفسيرا لآيات فلا يتولاها كل أحد، لا يقوم بهذا للأمير. قيل الأمير من له سلطة وعنده علم، وقيل العلماء هم ولاة أمر، أو مأمور من أذن له بالقص، يعني بعض الناس يسمح له بالحديث لعلم السامح له والمسؤول بقدرته، أو مراء شخص جاهل يأتي يتحدث أمام الناس بعلم بجهل فيضل نفسه ويضل الناس. نعم. الحديث 25 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لا تحدث بكل ما تسمع، لا نجعل آذاننا أوعية لكل ما نسمع. قال عليه السلام: بئس مطية الرجل زعمه، كل خبر يسمعه ينشره. في الأخبار فيها صدق، وبعض الأخبار نصفها صدق وبعضها كذب، فلا تتحدث تنقل حديثا إلا أنت متأكد من صحة الخبر والمصلحة في نشره. نعم. نعم. الحديث 26 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وقمط الناس. الكبر مذموم، مذموم في الغني وفي الفقير، وأقبح منه أن يكون صاحب العلم القدوة متكبرا، ينفر الناس عن العلم. يتواضع الإنسان أيا كان، وأحق الناس بالتواضع أولاهم أهل العلم. فالكبر مذموم وخطأ على صاحبه. المتكبرون الكبر من طريق النار، والتواضع من الطريق إلى الجنة. وأيضا يقول لك: قال أحد الصحابة: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. قال: إن الله جميل يحب الجمال. ما ينافي التزين بالثياب والنعال النظيفة ما تلافي التواضع، ولا يلزم الكبر منها. لكن من لبس الثياب الفاخرة واحتقر الناس، أو ركب السيارة الفارهة واحتقر الناس، أو صاحب منصب يحتقر الناس ويتكبر على الناس، غدا سينتهي الأمر إلى تقاعد أو إلى مرض أو موت. فإن كان متكبرا قال الناس مستريع مستراح منه، وإن كان متواضعا تأثر الناس له وواصلوا العلاقة معه. كم من موظف كان في منصب كبير وكان متكبرا، فلما تقاعد فرح الناس. وكم من موظف في منصب كبير وكان متواضعا خدوما للناس، فلما تواضع ما زال الناس يأتونه محبة له. لكن الكبر بطر الحق، جحد الحق، غمط الناس حقهم. نعم. الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. لا تنظر المجتمع بنظرة سوداوية، لا تتشائم من الناس، الناس فيهم خير، أحسن الظن بالله ثم تفاءل خيرا. لا، بعض الناس يقول هلك الناس فيتشائم ويدخل اليأس إلى الآخرين. كلمة هلك الناس فيها منقصتان مذمتان، التشاؤم وزكى نفسه. لكن إذا قال ما بالتحرق هلك الناس لتقصير أهل العلم في نصيحتهم، هذا يقول النووي لا مانع. فالشاهد دائما أحسن الظن بالناس، الناس كل إنسان عليه معاصي ما يخلو، لكن أنت طالب علم، أنت طبيب، إذا أحسنت العلاج للناس في التعامل معهم رجعوا عن أخطائهم، إذا أسأت التعامل معهم أصروا على أخطائهم بل زادوا عليها. نعم. الحديث 28 عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. الناس يتفرقوا فرق، وبعض الفرق تتأخذ الدين طابعا لها تتدين. ليس كل من تدين على حق، على سنة، على توحيد، إلا من كان كما قال هنا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، الحق ما وافق الكتاب والسنة. لا يضرهم من خذلهم، هناك لهم مخذلون، ولا من خالفهم، لهم مخالفون حتى تقوم الساعة، يأتي أمر الله. فالحق ليس بالكثرة، الحق باتباع الكتاب والسنة ولو كانوا قلة. والكثرة ليست دليلا على الخيرية، وإن تطع أكثر في الأرض يضلك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور. فهذه الفرقة الناجية هي من كانت على الكتاب والسنة بشرط وفق منهج سلف الأمة. كل يقول أنا أخذ القرآن الكريم والسنة، لكن إعمال النصوص والتعامل مع الفتن ومع ولاة الأمور ومع عوام الناس ومع العصاة ومع الزوجات ومع الأولاد، هل تتعامل كتعامل السلف الصالح كالصحابة والتابعين أو لا؟ نعم. الحديث 29 هذا قبل الأخير. نعم. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الخيرية تعلم القرآن، قرأ القرآن وعرف الحلال في الحرام من الآيات، وعرف أن هذا يجوز وهذا لا يجوز وعلمه. علم الناس ما تعلم، زكاة المال ربع العشر، وزكاة الزرع وآتوا حقه يوم حصاده، وزكاة العلم العمل به وتعليمه للناس. خيركم من تعلم القرآن، ليس فقط الدنيا، خيركم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. أما الخيرية في الدنيا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، الخيرية في القبر أن في معركة أحد لما كثر القتل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، شق عليهم كل واحد، كل ميت في قبر سيتعبون في القبور من كثرة الحفر، فقال يا رسول الله يعني استأذنوا هل ندفن الميتين والثلاثة في القبر الواحد؟ فأمرهم بذلك. وكان عليه السلام إذا أتي بالموتى الثلاثة أو الاثنين لإدخاله في القبر قال: أي هؤلاء الموتى أكثر أخذ للقرآن؟ فإذا أشاروا إلى أحدهم قدمه على أصحابه. أما في الآخرة الخيرية يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نقف عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله نكمل الكتاب إن شاء الله. وطلب مني الشيخ براك والقائم على هذا المنشط أن أسأل سؤالين أو ثلاثة. طيب يا شيخ براك، حط الجائزة عند الوالد الكريم حتى يقدمها الفائز، والثانية عند الشيخ الكريم. شيل مع الشيخ براك. لا تعال أنت يا سلح، استعلم حطها اللي على كرسي وبهيثم يعطيها الفائز، وبهيثم اللي يفوز تعطي جائزته. شيل الثانية، تعال يا شيل الثانية. عطى قل لي هو اللي يفوز سيأتي إليكم يسلم عليكم عطوه الجائزة، واللي ما يفوز عطوه فلكة. طيب أنا ذكرت فوائد الكتاب، لكني سأسأل عن فائدة خارج الكتاب، ودائما فائدة أكررها لأننا نحتاج لها دائما، سأعيدها مرتين، ثم يقوم أحدكم فيجيب، إذا فاز يسلم على الوالد يقبل رأسه يأخذ جائزته. علاج الغضب، كلنا نغضب، كل بني آدم يغضبون، ليس كذلك؟ الغضب إذا غضب الإنسان قد يطلق امرأته، قد يشتم نفسه، قد يشتم صاحبه. وللغضب سبعة أدوية، وكل علاج جاء له دليل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك جاء له في القرآن الكريم في بعض العلاجات جاء النص فيها في بعض الآيات. أول علاج التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. استب رجلان عند رسول الله فاحمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه شر ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أول علاج ما هو؟ الاستعاذة. العلاج الثاني الصمت، قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليصمت. العلاج الثالث قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فإن كان قائما فليجلس. العلاج الرابع فإن ذهب عنه شر ما يجد وإلا فليضطجع. إذن أولا الاستعاذة، والثاني والثالث والرابع. الخامس قال صلى الله عليه وسلم الغضب جمرة من نار فأطفئها بالماء، اللي هو ماذا؟ الوضوء. السادس قال عليه الصلاة والسلام تكفير كل لحاء مغاضبة ركعتان. السادس تذكر أجر كظم الغيظ، إذا كظمت غضبك تذكر والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال عليه السلام من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله حتى يزوجه الحور العين أيها شاء. آخر مرة، أول علاج التعوذ، والثاني والثالث والرابع والخامس الوضوء، والسادس صلاة ركعتين، والسابع تذكر أجر كظم الغيظ. من يعيد؟ أي تعال. أبو هيثم هذا ولا أبو هيثم؟ أبو هيثم كيف حالك؟ يلا استعن بالله. بس نسيت شيء، ترى فيه عقاب له. أنا عندي مبدأ، إذا فاز يعطيه أبو هيثم الجائزة، وإذا أخطأ يعطيني عهد ما يتعشى الليلة. ها أبو هيثم توافق؟ توافق؟ أبو هيثم رجل طيب القلب ما قال نعم. نعم. يعني أولا يتعوذ ما شاء الله من الشيطان. ثاني الصمت. الثالث يعني يجلس جلوس. الرابع يتكئ. الخامس وضوء ما شاء الله. السادس يصلي ركعتين. يصلي ركعتين. والسابع يتذكر الأجر ما شاء الله. إذا خذ جائزتك من أبو هيثم، سلم عليه وخذ جائزة. لا تقوم، سريح ما يتم، سريح لا تقوم. خذ الجائزة يا أبوي، استرح ما يتم، خذها. أبو من؟ أبو أحمد. طيب السؤال الثاني، سأذكر لكم 5-6 أعمال تدعو الملائكة عليها السلام لمن عملها. ثم يا أخوان هذه الفوائد إذا حفظناها نعلم أولادنا، نعلم أخواننا أخواتنا أمهاتنا. ستة أعمال يسيرة أو خمسة أجرها جزيل، من عملها صل دعت له الملائكة. الأول أن تزور الزيارة في الله، تزور خلك في الله. الثاني عيادة المريض، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب مشاك وتبوأت من الجنة منزلا. إذن الزيارة والعيادة واضح. العمل الثالث انتظار الصلاة في المسجد، تقول ملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. العمل الرابع الدعاء لأخيك في ظهر الغيب، من دعا لأخيه في ظهر الغيب كان على رأسه ملك يقول ولك بمثل. إذن العيادة والزيارة وانتظار الصلاة والدعاء لأخيك بظهر الغيب، هذه أربعة. العمل الخامس النوم على طهارة، تنام على وضوء. قال عليه الصلاة والسلام إذا نام العبد على طهارة كان على رأسه ملك، فكلما تقلب يمنة أو يسرة قال الملك اللهم اغفر له فإنه بات طاهرا. السادس الصدقة، قال عليه السلام ما من يوم إلا ينزل فيه ملكان فيقول الأول اللهم أعطي موفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. إذن العيادة والزيارة واضح، ثم انتظار الصلاة في المسجد، ثم الدعاء في ظهر الغيب، ثم النوم على طهارة، ثم الصدقة. أنت تعال. تعال يا خبر جائزة عطها أخي يعطيها حطها عندها. يلا أعطنا الأعمال الستة. واحد كرر شوي. الزيارة في الله يا إن شاء الله. نعم. زيارة المريض. نعم. النوم على الطهارة. نعم. الصدقة. هذه أربعة. انتظار الصلاة. ما شاء الله انتظار الصلاة. نعم. يكفي بركة خمسة. روح أبو أحمد. اذهب خذ الجائزة من أبي أحمد. ارفع يدك طيب. روح. طيب. أبو منة. أبو حمد. لا تقوم خلف محلك انت، ما معك انت استرحى ابو احمد خليه يشيل عنك جزاك الله خير. طيب ابو حمد عندنا ايضا وجوده لكم بعد رحمه، جزاء ثالثه ايضا فائده اخرى واخيره. من حضر الى الصلاه مع الاذان أدرك أو حضر مبكرا أدرك عشر فضائل. واحد مشابهة الأنبياء في المسارعة الخيرات. اثنان إدراك الصف الأول. ثلاثة إدراك تكبيرة الإحرام. أربعة إدراك دعاء الملائكة بين الأذان والإقامة. خمسة إدراك السنة الراتبة في وقتها. ستة إن كانت صلاة جهرية إدراك التأمين. يكفيني هذه الست ما شاء الله. كيف ما دامك أنا ما عدتها يكفي منك أربعة. إدراك التأمين واحد. إدراك تكبيرة الإحرام. نعم. إدراك دعاء الملائكة. ما شاء الله. دعاء الملائكة و الصف. إدراك الصف الأول. يكفي. رح لأبو حمد خذ جائزك. محمد لا تقوم خلك. نعم. عنيش. وين أبو أيمن؟ أين أبو أيمن؟ طيب حط أن جائزة مايمة. شوف جائزة قم يا عط الجائزة عنده أبو ومش أبوها حط وشيلها عطها عطها بايمن استاذ بايمن استاذ خلك استرح ابو مشعل ابو مشاري ابو مشاري عندي سؤال ما معنى مشاري حتى ياخذ جزء من ابو مشاري لا اكثر من معنى ما معنى مشاري حتى ناخذ الجزء من ابي مشاري كفو يا مشاري طيب سؤال فقهي أقسام المأمومين خلف الإمام أربعة قولوا صح ولا خطأ المسابقون خطأ أقسام المأمومين المصلين خلف الإمام أربعة أقسام المسابقون خطأ الموافقون مع الإمام بالضبط المتأخرون يركع الإمام وهو قائم المتابعون طيب إذن المسابقون والمخالفون والموافقون والمتابعون من يعيدها تعال موافقون مخالفون متابعون الرابع ها موافقون متابعون متأخرون مخالفون ما دام مشاري تبسم مشاري خلاص مسموح رخده يلا طيب نقف عند هذا الحد شكرا لأبي مشاري ولأبي أحمد وأبي هيثم والجماعة والأخوان جميعا ومعذرة من الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.